ومما ينبغي التنويه به فيما يتعلق بفهم باب الربوبية أن القول بأن المشركين يثبتون توحيد الربوبية لا يراد به إثباتا تاما من كل وجه، بل هو إثبات يفارق إثبات الموحدين من وجهين: أحدهما أن إثبات الموحدين مفصل وإثبات أولئك مجمل، فما يثبته الموحد من توحيد الربوبية يكون على التفصيل في أفراده بما لا يوجد له نظير عند المشركين. فالمعرفة بالربوبية عند المشركين هي معرفة عامة مجملة تتضمن إقرارا كليا بأفراد الربوبية، بخلاف معرفة الموحد، فإن الموحد يعرف من معاني ربوبية الله تفصيلا ما قامت به الأدلة وشهدته قلوب الموحدين. والآخر أن توحيد الموحدين للربوبية سالم من الاعتقادات الباطلة، أن توحيد الموحدين للربوبية سالم من الاعتقادات الباطلة، بخلاف توحيد المشركين للربوبية، فإن إقرارهم بالربوبية تكتنفه أنواع من الاعتقادات الباطلة في الربوبية، كاعتقادهم في الاستسقاء بالأنواء والتمائم والرقى وغير ذلك. فهذان فرقان يدلان على مباينة توحيد الربوبية عند الموحدين لما عليه المشركون، وأشار إلى وقوع المباينة إجمالا أبو العباس بن تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية. وهذا الفرق لا يرجع على الأصل العام المقرر عند أهل العلم من إثبات المشركين للربوبية بالإبطال، بل هذا يتضمن إثبات المشركين الربوبية لله، لكن لا على وجه تام بل على وجه ناقص، هو المتقدم ذكره في البيان السالف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.